قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، وزرعنا حب عاشورا فينا، وزرعنا حب عاشورا فينا. قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، وزرعنا حب عاشورا فينا، وزرعنا حب عاشورا. قد عشقنا قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، وزرعنا حب عاشورا فينا، وزرعنا حب عاشورا. قد عشقنا قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، وزرعنا حب عاشورا فينا، وزرعنا حب عاشورا. قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، وزرعنا حب عاشورا، وزرعنا حب عاشورا. قد عشقنا قد عشقنا وزرعنا حب عاشورا، ما شاء الله. وزرعنا حب عاشورا، قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، قد عشقنا كربلا دنيا ودينا، وزرعنا حب عاشورا قد عشقنا قد عشقنا كربلا قد عشقنا كربلاء دنيا ودينا وزرعنا حب عاشورا فينا وزرعنا حب عاشورا. السلام عليك يا الله.